أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع أفعال الله سبحانه وتعالى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعوه بقول الله الأسماء الحسنى فدعوه بها. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نتعرف على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فجعل مفتاح من مفاتيح الجنة، سبيل طريق الوصول إلى الجنة، أن احنا نتعرف على الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن احنا الغاية التي لأجلها خلق الله الإنسان هي العبادة. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: يوحدون. احنا إذا أمرنا بتوحيد الله فأول طريق التوحيد أن نعرف أن أنت هتقول أنا هتقرأ هعبد ربنا، من هو الله؟ أن لابد أن احنا يكون عندنا معرفة بالله سبحانه وتعالى، تعلق بالله سبحانه وتعالى، حب لله سبحانه وتعالى، انقياد وذل لله سبحانه وتعالى. النهارده ان شاء الله هنتكلم على إرادة الله سبحانه وتعالى، عن إرادة الله سبحانه وتعالى. إن الله له إرادة، إن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأفعال الله سبحانه وتعالى صادرة عن إرادته. وأنا أذكر لكم يعني ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الإرادة. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي يصوره في الأرحام كيف يشاء. قال تعالى: والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال الله سبحانه وتعالى: يرزق من يشاء بغير حساب. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يفعل ما يشاء. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك الله يخلق ما يشاء. قال: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، يغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء، يجتبي من رسله من يشاء، يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. لله ملك السماوات والأرض وبينهما يخلق ما يشاء، يغفر لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إن أفعال الله سبحانه وتعالى صادرة عن إرادته. قال: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله هو الغني المحيط. ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يعني إذا أراد شيء فإنه سبحانه وتعالى يأمر به. وإحنا بنتكلم عن إرادة الله سبحانه وتعالى، مهم أوي إحنا نفصل أو نعرف أنواع الإرادة. بداية إرادة الله مطلقة وهي مستلزمة لتوحيده. يعني إذا الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يفعل ما يشاء، وأنه يجتمي من يشاء، ويرزق من يشاء، ويغفر من يشاء، ويعذب من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويلقي مكه من يشاء، وينزع مكه من يشاء، ويفعل ما يشاء، فهذا يقتضي أن العبد يعرف أن الله على كل شيء قدير. وهذا يجعل في قلب العبد تعلق. يقوله شيخ الإسلام تيمية الكبير بكلمة جميلة، بيقول: كما استحال أن يكون هناك ربان كل منهما فاعل الشيء، كذلك يستحيل أن يكون إلهان كل منهما معبود لشيء. يقول إن إذا كان الله يفعل ما يشاء، وأنه لا شيء يحدث في الكون إلا بإرادته سبحانه وتعالى، فإنه يستحيل أن يكون هناك إله مع الله سبحانه وتعالى. يستحيل أن يكون الشيء فاعل لنفسه، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبدئ الخلق، هو الذي يعيد الخلق، هو الذي يخلق العباد، هو الذي سبحانه وتعالى يحاسب العباد. إن الله سبحانه وتعالى خلق العباد لغاية، وما إن الله سبحانه وتعالى خلق العباد لغاية وأراد الله سبحانه وتعالى من العباد أشياء، فإنه ينبغي أن نعرف أنواع الإرادة. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر إرادته في كتابه الكريم ذكر أن هناك إرادة لابد أن تحدث، إنما أمره إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون. دي مسألة خلاص ما دام أرادها الله فإنها لابد أن إيه؟ أن تحدث. هذه الإرادة تسمى الإرادة الكونية. يعني إرادة كونية يعني إرادها فكانت. ولكن هناك إرادة أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم اسمها إرادة شرعية. يعني الإرادة الشرعية يعني الله يريد أن يتوب عليه. طب في ناس ما بتتوبش. يريد الله أن يطهركم. طب في ناس ما بتتطهرش. إن هذه الإرادة يعني الله سبحانه وتعالى يريد منكم ذلك شرعا. أي يحب سبحانه وتعالى أن تفعلوا هذا. لكن هل ده يقتضي الحدوث؟ يقول لا. يقولوا إن الإرادة الكونية تقتضي الحدوث. وإن لم تقتضي المحبة. يعني أحيانا الله سبحانه وتعالى يخلق أشياء. هذه الأشياء هي مقصودة لغيرها. بلاء معين. مصيبة. إبليس. أراد الله سبحانه وتعالى خلق إبليس. وإبليس ده شر. ولكن لم يرد الله سبحانه وتعالى خلق الشر لذاته. ليس شرا محضا. إنما أراده لأجل تحقيق الغاية التي لأجلها خلق الله الخلق. اللي هي إيه؟ العبودية. العبودية هتتم إزاي؟ إلا إذا كان في خير وشر قدام العبد والعبد يختار. فلا بد من وجود الشر. العبد الله سبحانه وتعالى يريد أن يرقي في درجات في الجنة. طب الدرجة دي عشان يوصلها محتاج يصبر. طب يصبر إزاي؟ لابد أن يكون في بلاء. لابد أن يكون في امتحان. هذا الامتحان أحيانا بيكون صعب على العبد. بيكون فيه مصيبة للعبد. فيه شر. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيستفتح الصلاة يقول إيه؟ والخير كله بيديك والشر ليس إليك. يعني إيه؟ الشر ليس إليك. عادي ممكن نقول يعني إيه الشر ليس إليك؟ قولوا لا ينسب إليك. ما أصابك من حسن فما أصابك من سيئات فمن نفسك. ما هو كله من عند الله. ليس شرا محضا. يقول شيخ الإسلام لم يخلق الله شيئا إلا لحكمة. وقد عليه المسلمون أن الله لم يخلق شيئا ما إلا لحكمة. فتلك الحكمة وجه حسنه وخيره. وقد يكون في المخلوقات شر ولا يكون في المخلوقات شر محض. ممكن يكون في شر لكن لا يكون في المخلوقات شر محض. لا خير فيه ولا فائدة فيه بوجه من. هذا مستحيل. مفيش حاجة اسمها أن الله سبحانه وتعالى خلق شيء بغير حكمة. وده من عناوين أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى لم يفعل شيء إلا لحكمة. والحكمة عند أهل السنة معنيان. المعنى الأول إرادة الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني مصلحة العباد العاجلة والآجلة. يعني مفيش أمر شرعي ولا كوني إلا والله سبحانه وتعالى جعل فيه حكمة. والحكمة تقتضي أن الله أراد ذلك من ناحية الرب. وأن العبد منتفع بذلك من ناحية العبد. منتفع به في الدنيا والآخرة. قال وهو لم يقل الشر ليس بك ولا منك ولا من عندك. يعني شيخ الإسلام بيعلق يعني الشر ليس إليك. يقول هو لم يقل الشر ليس بك ولا منك ولا من عندك. بل قال يقال كل من عند الله. صح؟ الآية كل من في النساء كل من عند الله. إنما القضية كانت فيه أنه لا يتقرب إلى الله بالشر. يعني يقول له الشر ليس إليك. أي أنه لا يتقرب الله سبحانه وتعالى بالشر. قال بل قد يقال كل من عند الله في الحسنات والسيئات التي هي المصائب والمصائب كما بينتم. وقيل الشر ليس إليك يعني لا يتقرب به إليك. ألا ترى كيف قال في الأضحية اللهم منك ولك. فليس هو مضافا إليه من جهة كونه شرا إذ لم يقصده ويرده من هذه الجهة. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يرد وجود شر محض أو شر مطلق. إنما الشر يبتلي به العباد. ليه؟ ليظهر الطائع من العاصي. ليظهر درجات الطائعين. ليظهر درجات التعبد بالله سبحانه وتعالى. ألا ترى ان كثير من البلاءات لم تظهر الا بالطاعه. دي نقطه مهمه قوي، ان في حال الناس بتبحث عن المشاكل جوه نفسها. يعني هو قاعد يفكر كده، هو انا جوايا كبر، هو انا جوايا تعصب، هو انا جوايا جهل، هو انا جوايا بخل، هو انا جوايا شح. الحقيقة ان ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر الانسان بفعل هذا، انما امر الانسان بالطاعة. فالانسان لما بيطيع بيتعرض لمشاكل نفسه. يعني ربنا بيأمر بالانفاق، فيجي الانسان ينفق يحس ان هو ايه ماسك، مش عايز يمسك، مش عايز ينفق، فيظهر شح نفسه. فهنا علي ان يتغلب على ايه؟ على هذا الشح بالطاعة، ان ربنا سبحانه وتعالى يأمر الانسان بكلمة الحق، يجي يقولها يلاقي في نفسه جبن، خوض، ضعف، عجز، فيعمل ايه؟ فيسكت، فيقول لك الطاعة تظهر عوار النفس. ألا ترى أن كثير من الأفعال ظهرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع كثير من المنافقين الذين التحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الجهاد؟ تتعجب، يعني كان لابد من هذا الامتحان الصعب حتى تظهر هذه الأقوال، حتى تظهر هذه الأفعال، إن درجات البلاء متفاوتة. هنالك ابتلي، وحكينا في الله يبلوكم والله يبتليكم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى من أفعال الابتلاء سبحانه وتعالى، وإن درجات البلاء متفاوتة. الإنسان ممكن في الطاعة ان ربنا يأمره بطاعة فيعملها بسهولة، فيقول له استمر على الطاعة، فتظهر ايه؟ يظهر ضعف نفسه. ان ربنا يأمر، ممكن عبد يعمل الطاعة مرة ما يعرفش يكمل. احب الاعمال ادومه وان قال، لابد ان يمتحن في الاستمرار، لابد ان يمتحن في الصبر، لابد ان يمتحن في الصدق فيه. يعلم الله لعمل الذين صدقوا لعملنا الصابرين منكم مجاهدين منكم، لابد ان في امتحانات. فهنا يبتلى العبد بهذا الشر ليه؟ حتى يظهر هذا الصبر. هتجيب انت الصبر منين؟ ما هو عشان تصبر لازم يكون في ايه؟ حاجه صعبه تصبر عليه، لازم تكون في حاجه محتاجه منك حبس النفس. يقول لك حبس النفس يعني التصخب، حبس النفس على الطاعه، حبس النفس على امر الله سبحانه وتعالى. هذا يحتاج الى امتحان. قال: وليس هو اي الشر مضافا اليه من جهه كونه شرا اذا لم يقصده ويريده من هذه الجهه، ولكن من جهة ما هو وسيلة إلى شيء آخر. إيه بقى الشيء الآخر ده؟ اللي هو إيه؟ اللي هي الألوهية، اللي هي العبودية. أن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يمتحن العباد بإيه؟ بتحقيق العبودية، وكون الشيء لم يضف إلى الله وحده. قال تعالى: أحسن كل شيء خلق. قال تعالى: صنع الله. قال: أحسن كل شيء خلق. قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق شيء إلا وهو في غاية الإحسان وفي غاية الكمال وفي غاية الجمال. طيب الأقدار في غاية الإحسان، في غاية الإتقان. طيب بس إحنا بنشوف الأقدار معاصي. عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته إيه؟ سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هو العبد لو عمل معصية هتبقى خيرا له؟ لو زنى، لو قتل، لو سرق، لو فسد، لو نافق، لو كذب، لو غدر، لو خان، هل هو يكون خير له؟ فيقولوا حاجة من الاثنين، إما أن هنا الحديث يشمل المصائب فقط ولا يشمل المعاصي، أو أنه العبد المؤمن يكون خير له في التوبة، لأن التوبة تجب ما قبلها، وده بحث طويل. هل العبد بعد التوبة أفضل منه أم قبل التوبة؟ ويعني رجح غير واحد من أهل العلم أن العبد بعد التوبة أفضل منه قبل التوبة. يقولوا يعني هو يروح يعمل معاصي عشان يتوب؟ لا لا، ممكن ما يتوبش، ممكن ما يلحقش. لكن العبد إذا تاب فإن منزلته عند الله أعلى من منزلته قبل الإيه؟ قبل التوبة. فهيكون هنا المعصية سبب له بعد الإيه؟ سبب في توبته، او تكون خيرا له من ناحيه انه ايه؟ تاب بعد ذلك. فالشر ليس اليك. قال كون الشيء لم يوقف الله وحده إما بطريق بل إما بطريق العموم والله هذا السبب ويوحد فعله. ونتكلم يعني إيه الأدب وإحنا بنتكلم عن إرادة الله سبحانه وتعالى، إن لابد إن إحنا بنتكلم عن إرادة الله سبحانه وتعالى نتكلم بأدب. قال والشيء ليس إليك فإن الله إليه المنتهى من جهة إلهيته، والشيء لا ينتهي إليه ولا يصعد إليه ولا يصل إليه ولا يحبه ولا يرضاه. ده جماع معنى أو ما قيل فيه الشيء ليس إليه، أي يعني أنه لا ينتهي إليه، لا يتقرب به إليه، لا يصعد إليه، لا يصل إليه. لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروه لن يضروه، بل اجتمع الإنس والجن على أن يضروه عبد لا يضروه إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، هو قطع عنده من جهة الألوهية، فلا يضاف إليه بناء على أنه المخلوق والشر المخلوق لا يضاف إلى الله مجددا على الخير. وتلاقي تلاحظ في القرآن إن ربنا لما يذكر الشر يا إما يذكره في العموم يقول إيه الله هو خالق كل شيء، فيقال إيه أنه شيء في الإيه في الأشياء، لأنه ليس مقصود لذاته، لأنه ليس مقصود إن الله يخلقه محضا مطلقا، أنه يضاف عموما من شر ما خلق، أنه يقول إما يضاف إلى المخلوق أنه جزء من المخلوق، أو يضاف إلى الله سبحانه وتعالى بصيغة العموم، أو أنه يأتي تأدبا مع الله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب المرض إلى نفسه ونسب الشفاء إلى الله سبحانه وتعالى. لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، يعني إن هل هو شيء أراده الله بمن في الأرض؟ تقدير الأمر أن الله هو سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأقدار، لكن هو تأدبا مع الله قال وأنا لا ندري أشيء أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. صراط الذين أنعمت عليهم هو الذي ينعم، لكن لما جه في الغضب إيه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ذكر المغضوب عليهم قالش الذين غضب الله عليهم، ده تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. فإما لما بيذكر الشر في القرآن إما مع إضافته إلى المخلوق كقوله من شر ما خلق، وإما مع حذف الفاعل كقوله وإنا لنذر أشر الأمير من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أو كقوله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر الإنعام مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، وذكر الغضب محذوف إيه فاعله وكقوله سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين، وإما أن يدخل في العموم إن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. حتى في أسماء الله الحسنى لما بتيجي تذكر مثلا الاسم اللي ربنا سبحانه وتعالى فيه بيبتلي به عباد في شر إيه النافع الضار النافع، لازم تجيبه إيه وراء طول إيه الاسم الذي فيه المنفع الذي فيه الخير. قال المعطي المانع الخافض الرافع، يعني المعز المذل، ما تقولش المذل لوحده كده، لازم تقول ايه المعز المذل سبحانه وتعالى. طيب إرادة الله سبحانه وتعالى نوعان، إرادة الله سبحانه وتعالى نوعان، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية اسمها إرادة دينية، يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد من العباد أشياء أن يفعلوا، أمر العباد أن يفعلوا أشياء، هل ده لابد أن يحدث؟ هنا ده معلق بإيه؟ بإرادتك أنت حر. ربنا يريد أن هو يتوب عليك، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليطهركم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم. على فكرة يا جماعة ده مش في الإرادة فقط، يعني لو تشوف كده إن هذا اللفظ موجود في الإرادة، في المحبة، في الحكم، في الأمر، في القضاء، يعني في حاجة اسمها أمر شرعي وأمر كوني. إذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، يقولوا ده أمر شرعي ولا كوني؟ في الحكم إن الله سبحانه وتعالى يحكم في يعني هذا اللفظ الإرادة الشرعية والإرادة الكونية موجود مع ألفاظ كثيرة في القرآن، ونحن نتكلم على أفعالها إن شاء الله سنوضح ذلك. إن إرادة الله سبحانه وتعالى إما إرادة دينية شرعية وإما إرادة كونية قدرية. الشرعية يعني الله يحبها يرضاها يأمر بها العباد، هل تقتضي الحدوث؟ لا تقتضي الحدوث، يعني يريد أن يتوب والناس لم تفش، لأنه يريدها إيه؟ أي يحبها يشبعها يريدها لكن دينا. الإرادة الكونية تقتضي إيه؟ تقتضي الحدوث وإن لم تقتضي المحبة. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. زي المسلمين يقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. جميع الكائنات داخلة في هذه الإرادة، أنه لا شيء يحدث في الكون إلا بإرادته، يعني إرادته الإيه؟ الكونية، وإلا من الحب. على فكرة يا جماعة، الباب ده ضل فيه كثير من الناس، يعني في ناس أثبتت الشرعي ولغت الكون، وفي ناس حطت الكون كله في الشرعي، في ناس لغت الاثنين الباب الإرادة، إرادة الله سبحانه وتعالى وفعل إرادة الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى فهم. قال: وهذه الإرادة والمشيئة تتناول ما لا يتناول الأمر الشرعي. الإرادة الدينية مطابقة للأمر الشرعي، إرادة الكلمات الكونية كذلك الكلمات. مثلا يقول النبي عصام يقول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزن ظلم ولا فاجر. يقول لي كلمات إيه؟ كونية ولا شرعية؟ دي كونية، إن هي كلمات لا يجاوزن ظلم ولا فاجر، يعني لا يحدث شيء في الكون إلا بكلمات سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لتكون كلمة الله هي العليا. دي شرعية ولا كونية؟ شرعية، إن الإنسان يقاتل لتكون كلمة الله هي الإيه؟ هي العليا. دي إيه؟ هي العليا كونيا بلا خلاف، لكن هنا المأمور به أهل الإيمان أن إيه؟ أن يقاتلوا لتكون كلمة الله الإيه؟ هي العليا شرعا. فالكونية والشرعية مبثوثة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال يا شيخ الإسلام: الكلمات الكونية التي لا يخرج عنها ظلم ولا فاجر، وهي التي استعان بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزن ظلم ولا فاجر. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما الدينية فهي الكتب المنزلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تكون كلمة الله العليا، من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وقوله سبحانه وتعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وكذلك الأمر الديني: إن الله يأمركم. كلمة يأمركم دي لابد أن تحدث، ولا يأمركم يعني يأمركم دينا، الاثنين موجودين في القرآن. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني ده شرعا ودينا. طب الناس ممكن ما تؤديش الأمانات إلى أهلها، ممكن تخون الأمانات، ممكن تاخذوا بالأمانات، ممكن تولي من لا يصلح، ممكن تفسد في الأرض، لكن ربنا أمر دينا وشرعا إن احنا نؤدي الأمانات إلى أهلها. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وكذلك البعث الديني، الأمر الديني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمر الشرعي مع الأمر الكوني: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أمره ده أمر انتهى، ده لابد أن يحدث. وكذلك البعث، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ده إيه؟ بعث شرعي. والبعث الكوني: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الإرسال الديني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الإرسال الكوني: ألم ترى أننا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. إن ده إرسال. كان من جميل ما قيل أن هناك فرق بين إرسال نوح، إن أرسلنا نوحا إلى قومه، وإرسال الشياطين. إن إرسال الشياطين ده إرسال إيه؟ كوني. والله سبحانه وتعالى أرسل الشياطين لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. أي أن الله تولى النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار الشياطين، وجود الشياطين. كيف ذلك؟ لابد أن لكي تظهر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من معادي، لابد يكون في عداء، لابد لكي تظهر عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ليظهر إيمان المؤمنين أن يكون هناك إيه؟ صراع. فالله سبحانه وتعالى أرسل الشياطين حتى يظهر دين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مبسوط في غير موضع، وإحنا تكلمنا في هذا قبل ذلك. يبقى إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة مطلقة، إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة مطلقة، وهذا يجعل العبد يتعلق بالله، إن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. فأنت لا تتعاظم أي أمر مهما كان. النقطة الثانية إن إرادة الله إيه؟ نوعان، إرادة شرعية تقتضي المحبة ولا تقتضي الحدوث، وإرادة كونية تقتضي الحدوث ولا تقتضي المحبة. النقطة الثالثة أنه علينا أن نتأدب مع إرادة الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نقطة مهمة أوي، إن الإنسان يقدم دائما مشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب عارفين لما بقوله أنت رايح فين؟ قال له رايح السوق. واحد يعني بيحكوا قصة يعني على ضعف عقل أحد الناس، يعني بقول له أنت رايح فين؟ قال له رايح السوق. قال له قول إن شاء الله. قال له قول إن شاء الله ليه؟ أنا رايح السوق أشتري حمار، فلوس في جيبي والحمار في السوق. هقول إن شاء الله ليه؟ الدنيا عنده يعني إيه أسباب محضة. فراح الراجل السوق فتسرقت فلوس من جيبه، فرجع قال له عملت إيه؟ قال له اتسرقت إن شاء الله. إن ضعيف العقل، إن الإنسان ينبغي أن يقدم المشيئة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهود وأهل مكة كانوا وثنيين عباد أصنام، أنت متخيل يا جماعة عباد أصنام يعني ناس ضيعة، يعني واحد بيعبد واحد بيعمل صنم وبعد كده يعبده، يعني هذا الصنم يفتقر إليه، وهو بعد كده يدعيه يقول له أنا عايز إيه؟ هو الصنم ده لا إرادة له ولا عقل له ولا علم له ولا قدرة له، بل هو يفتقر إليك في كل شيء. يعني صنم يعني لا يرقى أن يكون مخلوق، يعني هو نفسه الصنم مش مش مش مش لا يرقى أن يكون إله، لا يرقى أن يكون مخلوق بصفات المخلوق. فعباد الأصنام لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث في مكة، فراحوا جابوا أهل الكتاب قالوا لهم بقى تعالوا أنتوا إيه، أنتوا بقى أهل العلم وأهل الفقه وأنتوا عندكم الكتب القديمة وأنتوا الناس اللي بتتكلموا في الدين، إحنا ناس أصلا على الله، يعني إحنا ماشيين بمزاجنا، إحنا كل يوم بنعبد إله واحد، اللات وواحد العزة واحد منات، وعاد التاني يوم يغيروا مع بعض، يعني ما عندهمش أي مشكلة في إيه في موضوع الآلهة ده، كان ممكن واحد يعبد آلهة كتير يعني. فجابوا اليهود للنبي، أتوا باليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، فاليهود حبوا بقى يتزاكوا، فقالوا نسألك عن ثلاث، قالوا احنا نسألك عن ثلاث حاجات لو انت عرفتهم تبقى نبي. عارف لما واحد بي بي بي بيحطك في شرط، يعني هو في دماغه ذهني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوني ما بدلكم، قالوا اسألوني. فقالوا نسألك عن فتية في غار الدهر، احنا محتاجين نسألك عن الشباب اللي كانوا في غبر الدهر وقصتهم مع الإسلام مع الإيمان، ونسألك عن ذي القرنين، ونسألك عن الروح. فقال صلى الله عليه وسلم أجيبكم غدا، قال لهم بكرة تيجوا، ليس عندي في هذا الآن علم، لكن بكرة تيجوا أنا إيه هقول لكم المعلومة الدقيقة. صلى الله عليه وسلم ولم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فتأخر الوحي عدة أيام، كل بدعة عشر يوما، إن الناس بتيجي تسأل نوع سلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب، حتى نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكهف، ذكر فيها قصة أهل الكهف اللي هي الفتية في غار الدهر، وذكر فيها قصة ذي القرنين، وذكر فيها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. العبد ينبغي أن يقدم المشيئة وهو يتكلم في حال حياته، يعني أي حاجة أنت هتعملها انسب الأمر إليه مطلقا، ما تقولش إيه هعمل، قول هعمل إن شاء الله. يقولوا وهذا من الأدب مع الله، وهذا من جمال الشريعة التي أمرت بالصدق في كل حال. لأن العبد لو لم يقدم المشيئة، لو جاله مرض، لو جاله تعب، لو ما عملش اللي هو قال عليه، هيبقى العبد إيه؟ كذب في قوله. لكنه لما يستثني هنا عنده براح. قال تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. يقولوا إيه ده؟ سيدنا شعيب يقول لهم الحمد لله أن ربنا نجانا من الكفر واحنا مش ممكن نجعل ايه الكفر تاني. وبعد كده قال كلمه المفسرين اختلفوا فيها اختلاف كبير يعني: وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. يعني ايه لا نعود فيها الا ان يشاء الله؟ يقول هو الاستثناء ده كيف استثنى؟ هو يقينا مش هيرجع الكفر تاني، ويقينا عمره ما يقول لاتباعي اجعلوا الكفر. فهنا كلمة إلا أن يشاء الله ليه؟ يعني ما يكون لنا أن نعود فيها، يعني لن نعود في ملة الكفر مرة أخرى أبدا إلا أن يشاء الله. قالوا هذا أدبا مع الله. قال وما يكون لنا أن نعود فيها أي ملة الكفر إلا أن يشاء الله شيئا غير ذلك. وهذا من الأدب العالي في مخاطبة الأنبياء لخالقهم سبحانه وتعالى. ده من الأقوال اللي ذكره القسيمي وغير واحد في التفسير، إن الاستثناء شعيب عليه السلام هذا من الأدب مع الله. يبقى لما نتكلم مع إرادة الله سبحانه وتعالى رقم واحد مقدم لإيه؟ المشيئة، ونستثني إذا أردنا أن نخبر عن شيء. رقم اثنين أنه لا ينبغي أن ننسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى. إن ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثم هو كله من عند الله. يقول لك ايوه بس انت تنسب الامر ليه؟ لنفسك سببا، وتنسب الامر الى نفسك استحقاقا، وتنسب الامر الى نفسك ضعفا وعجزا، وتنسب الامر الى نفسك طلبا ورجاء. وده يعني في فصل طويل مساله في هذه الايه بالذات، يعني ايه ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. آخر حاجة قول الله سبحانه وتعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. إن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن أهل النار قال لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ثم استثنى قال إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. الاستثناء هنا معنى إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب النار الخالدين فيها، طيب هم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال مجاهد ما دامت السماوات الدنيا، ما دامت سماوات الآخرة وأرض الآخرة. طيب الاستثناء هنا معنى إيه؟ فيه 11 قول. يعني أهل التفسير اجتهدوا في مسألة يعني إيه أن النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قالوا اختلفوا على أقوال كثيرة، ذكر الشوكاني عدة أقوال. قال إلا ما شاء ربك اختلف أهل العلم فيها على أقوال، أنه من قال ففي النار كأنه قال إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك. وقيل أن الاستثناء لعصاة المؤمنين، وده اختيار الطبري وابن كثير، إن أهل الإيمان هيدخلوا النار لكنه إيه؟ هيخرجوا منها ويعودوا إلى الجنة بعد أن يستوفوا استحقاق العذاب. إن يا جماعة في معاصي استحقت العذاب، زي يمين الغموس، واحد حلف على يمين وهو يعلم أن هذا كذب، ده بيقولوا ده لابد أن يغمس في النار، ده استحق العذاب، إلا أن تكون هناك حسنة محية أو إلا أن يكون هناك توبة. زي الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يقولوا هذا ذنب استحق العذاب، زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار لم يرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها وجوه الناس وأدبارهم ظلم اللي بيضرب الناس ونساء كاسيات عاريات. يقول هذا ذنب استحق العذاب، هذا ذنب استحق العذاب، فلا بد فيه هنا ايه في استحقاق العذاب الا ان يكون هناك حسنة ماحية او توبة من الايه من الذنب. فهنا لما يقولوا الا ما شاء ربك طبوا ابن كثير حملوه على ايه على انهم عصاة المؤمنين الذين استحقوا العذاب، كفة الحسنات لم تقف امام كفة السيئات فكان عليهم جزاء فعذبوا في النار ثم خرجوا منها اللي هو ايه هنا الاستثناء. وكده انا الاستثناء من الزفير والشهيق لان هناك اصناف من العذاب في جهنم، فان الاستثناء ليس لاهل النار انما الاستثناء في ايه قول الله سبحانه وتعالى اما الذين شكوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، اي ان هناك انواع من العذاب غير الشهيق والزفير من انواع العذاب. وقيل انه وهو انا اوجدت هذا هذه الايه لهذا القول يعني انها تادبا مع الله سبحانه وتعالى ان السماوات والارض لها عمر ثم فتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا بدات الارض غير الارض والسماوات ثم في عرصات القيامه يقف الناس 50,000 سنة للحساب ثم الجنة والنار خلود بلا موت إما في الجنة وإما في النار، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون أن يعلمنا أن خلود العباد في الجنة أو في النار لا يكون إلا إيه إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الذي جعل هذه النار يخلد فيها العباد، هو الذي جعل هذه الجنة يخلد فيها العباد، وإلا فلو أن هذا خالدة وهذه خالدة والله سبحانه وتعالى باقي يقول له طب ما خلاص هو كله في بعضه، يقول لك لا هذه خالدة لكنها واقعة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، أن الاستمرار والثبوت ليس من جهة نفسها إنما من جهة الله سبحانه وتعالى، أن هذا إخبار عن إرادة الله سبحانه وتعالى. قال والنقطة في هذا الاستثناء بيان أن الأمور الثابتة الدائمة إنما كانت بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا بطبيعتها في نفسها، ولو شاء الله أن يغيرها لفعل، أن ينبغي للعبد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وأن إرادة الله سبحانه أن إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة مطلقة، وهذا يجعل العبد يتطلع يطمع يرجو إلى ربك فالغب، إنك ترغب فيما عند الله سبحانه وتعالى، إنك ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، إنك أنت قلبك يتعلق بالله سبحانه وتعالى، إنك لا تتعاظم شيء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، إن الله سبحانه وتعالى يأمره إذا غير شيء يكون له كن فيكون، مفيش حاجة عند ربنا صعبة، فذلك قال ربك هو علي هين. إرادة الله سبحانه وتعالى يعني أمر مهم، إن إحنا وإحنا بنسمع القرآن في القيام أو بنقرأ القرآن في ورود القرآن إن إحنا نقف مع الآيات المتعلقة بمشيئة الله وبإرادته سبحانه وتعالى، ونحن نفكر دي إرادة كونية الله سبحانه وتعالى يريد منا إيه، إذا أراد منا أمور شرعية إيه الحاجة اللي ربنا أرادها منا، وإيه الخير الذي يريده الله سبحانه وتعالى من العباد. إن إحنا في زمن للأسف يعني بتلبس فيه المصطلحات، بقى أي لفظ بقى بيطلق على أي حاجة يعني وبقى بيغير المدلول ويغير المعنى، فبقى الناس لما بتقرأ القرآن بدل ما هي بتزداد إيمان بتطلع بشبهة، بيطلع بهيك يقول لك ايه ده انا عندي مشكله في الايه، مشكله يا ابني الايه منيره، الايه نور، الايه روح، الايه بركه، الايه خير، الايه دل على وحدانيتي على قدرتي على عظمتي، الايه تدلك على الله، الايه تجعلك تعبده، الايه تجعلك توحده، لكن ليه؟ لان هو في معلومه سبقت الى ذهنه، فبقى بيحاسب الايات على معلوماته. هو الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. اقول قولي هذا، استغفر الله.